حضر درس الخميس. إيه وقال في درس الجامعة. الجامعة الأربعاء والحال مسجد النبوي الخميس. إيه وكان في زواج أنت شرف الشيخ ولا موجود. إيه اعتذر. ما أنا موجود أنا موجود لك ساعة. إيه ما أحبه محبه أسرة خير وفضل وعلم. كلمة العطية يعطي للسوية ولا على قدر الميراث؟ إيه مسألة خلافية والأولى أن يكون على قسمة الله. الأولى؟ إيه ولو قسم بالسوية؟ قسم السوية قول معروف عند أهل العلم حجة حديث النعمان استدلوا عدلوا ولا تحقق العدل بالسوية. سووا في بعض الألفاظ سووا بين أولادكم. وعلى كل حال الأرجح أنه ميراث. صلى الله عليه وسلم راجح في مسألة اللي ذكرتها في هذا لو أوقف مالا للقرض أو للمضاربة طبعا بيرجع بدل المال ما هو